إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه كلمة كنت ابتدأت بها أثناء تدريس هذا الكتاب، وهو كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري. هذه الكلمة التي أثبتت في ديباجة الكتاب لمحقق الكتاب الدكتور عبد الله الدميجي، وفقه الله وسدده في وصف هذا الكتاب، حيث قال: هذا الكتاب، أعني كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، من اللبنات المهمة التي ساهمت في توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة، من اللبنات المهمة التي ساهمت في توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رضوان الله عليهم على أكمل صورة، بالدليل الواضح والبرهان الساطع والأثر الموثق في مجمل مسائل العقيدة، بعيدة عن المجادلات الكلامية والمماحكات العقلية والجهالات الفلسفية. وكان ثمة تصحيحا للجاهلات إلى الجهالات الفلسفية كما تقدم في الصفحة السادسة. هذا هو مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتدارس فيه درسين، أحدهما في العقيدة والآخر في السيرة. أحدهما في العقيدة والآخر في السيرة. ومن كتابي الشريعة لأبي بكر الآجري وخلاصة الأخبار في سيرة المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ألفية لعلي بن فريد العلامة المولوي علي بن فريد الكجنوري رحمهم الله تعالى. وما زلت معكم في باب المرجئة وسوء مذهبهم عند العلماء، والإرجاء كما تقدم هو نزعة فلسفية بدعية بعيدة عن روح ما كان عليه السلف الصالح، من أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. ومن أقدم من ذكر هذا التعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم في باب النية، حيث قال: أجمع الصحابة والتابعون والناس إلى عصرنا، يعني عصره، على أن الإيمان قول وعمل ونية، على أن الإيمان قول وعمل ونية، على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد منها عن الأخرى أو عن الآخر. ثم ختم قوله قال: ومن قال بخلاف هذا فهو من الأقوال البدعية أو قال من الأقوال المبتدعة. خرجت المرجئة بالقول سواء كانوا مرجئة الجهمية بأن الإيمان هو المعرفة أو مرجئة الفقهاء بأن الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهذا تجريد للإيمان مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعون ومن تبعهم على ذلك الاعتقاد وقفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. الباب 29 في المرجئة، ووقفنا عند الأثر 300. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء، وذكر آثارا. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئة عن المرجئ فقال: من قال إن الإيمان قول؟ قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي، وهو ثقة، وثقه الخطيب البغدادي رحمه الله. قال: حدثنا الفضل بن زياد، وهو ثقة من تلامذة الإمام أحمد، وكان يصلي به، وكان الإمام يجله. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يجل إلا أهل السنة ولا يجل المبتدعة. قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئ فقال: من قال إن الإيمان قول؟ وهذا نوع من أنواع المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء الذين ينتسبون إلى مذهب معروف، يقولون الإيمان قول، إقرار باللسان، واعتقاد، تصديق. انتبه لهذا، مرجئة الفقهاء من هؤلاء المتمذهبة يقولون الإيمان تصديق، لأن الجهمية يقولون الإيمان معرفة، وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: يصعب في النفس التفريق بينهما، ولكن التفريق بينهما قول عن الإمام أحمد، أن ثمة فرقا بين المعرفة والتصديق. قال: من المرجئ؟ قال: من قال إن الإيمان قول. إن الإيمان قول، هذا الأثر سنده صحيح، والأثر كذلك. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. قال رحمه الله: حدثنا جعفر، هو جعفر بن محمد الصندلي وهو ثقة. قال: حدثنا الفضل، الفضل بن زياد ثقة. قال: حدثنا أبو عبد الله، هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة. قال: حدثنا وكيع ابن الجراح، وهو ثقة حافظ من رجال الستة، ثقة حافظ من رجال الستة. قال: حدثنا سلمة بن نبيط، هو الأشجعي، ثقة من رجال أبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة. وكان وكيع بن الجراح يفتخر بلقيه ويوثقه، يفتخر بلقيه يعني بلقائه ويوثقه. عن الضحاك بن مزاحم قال ابن حجر صدوق كثير الإرسال، والراجح هو التوثيق، لأنه توثيق المتقدمين، وثقه أحمد وابن معين، وخرج له أصحاب السنن الأربعة، وهو من صغار التابعين. لاحظ الأثر سيمر عنه، عن الضحاك بن مزاحم، من إيمانياته رحمه الله تعالى أنه كان إذا أمسى بكى، فسئل فقال: ما أدري ما صعد إلى الله من عملي. كان إذا أمسى بكى فيسأل عن ذلك فيقول: ما أدري ماذا ما صعد إلى الله من عملي، ما صعد إلى الله من عملي. ومن إيمانياته رحمه الله تعالى قال: ما أدركت قوما، أو قال: أدركت قوما وما يتعلمون إلا الورع. أدركت قوما ما يتعلمون إلا الورع. قد تقدم تعريف الورع عن الإمام البيهقي رحمه الله أنه الوقوف مع الله عند حد كل علم، الوقوف مع الله عند حد كل علم. ومن إيمانياته رحمه الله تعالى أن جل أوقات السكوت لديه كان يذكر فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. جل سكوته وصمته رحمه الله تعالى كان ذكرا، لا سيما بهذا الذكر العظيم: لا حول ولا قوة إلا بالله. عن الضحاك بن مزاحم قال: ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض، فلا يتوهمن متوهم أن الإسلام والإيمان هو مجرد كلمة ككلمة لا إله إلا الله وما أعظمها من كلمة. قال هذا، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض، قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. وقد مر بنا في صفحة 30 و300 معنى هذا الأثر المروي عن هذا التابعي الجليل الضحاك بن مزاحم عن الإمامين عبد الله بن عباس ومجاهد رضي الله عنهما، عن الإمامين عبد الله بن عباس ومجاهد رحم الله مجاهدا ورضي الله عن عبد الله بن عباس. سند هذا الأثر صحيح، والأثر صحيح، وفي الصفحة 29 بعد 300 والصفحة 30 تقدمت تلكم الآثار في الباب 19، باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. وتقدم قول أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى في التدرج فيما يتعلق بموضع وموقع هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مع ما فرضه الله تبارك وتعالى من الفرائض، ومع ما حده الله تبارك وتعالى وحده نبيه صلى الله عليه وسلم من الحدود. فقال رحمه الله تعالى في الصفحة 29 بعد 300، قال: بعث محمدا، الطبعة تختلف، إذن أنا أكفيك القراءة. قال رحمه الله: بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه. قال رحمه الله: أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وآمنوا وصلوا، ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا، ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا القريب والبعيد وصبروا وصدقوا، ثم فرض عليهم الحج فحجوا وآمنوا به. نعم، ثم بعد ذلك ذكر الأثرين اللذين ذكرتهما وأشرت إليهما عن ابن عباس وعن مجاهد وعن غيرهما، وهو بمعنى متطابق مع ما ذكره الضحاك بن مزاحم هذا التابعي الجليل، حيث ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله تعالى هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. هذا اللفظ حديث من قال لا إله إلا، لاحظ لي بالله ما في هذا الحديث، وبعض التطبيقات الحديثية العقدية الإسنادية الحديثية على هذا الحديث، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث يرويه سلمة بن نعيم الأشجعي، سلمة بن نعيم الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث فيه علتان، انتبه لي جيدا لهذه القضية. العلة الأولى فيه موسى بن مسعود وهو صدوق سيء الحفظ. لاحظ الآن، عقيدة مع مصطلح مع حديث. العلة الثانية في سنده إبراهيم بن طهمان وهو ثقة يغرب، يعني يروي الغرائب وتكلم فيه للإرجاء، يعني رمي بالإرجاء ببدعة الإرجاء، فهذا اللفظ يوقع في ريبة باعتبار أن إبراهيم بن طهمان رمي بالإرجاء، وظاهر اللفظ موقع في ريبة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن والمرجئة إيش يقولون؟ يقولون قول باللسان، قول باللسان، لكن سلمة بن نعيم، لكن إبراهيم بن طهمان لم ينفرد بهذا النص من طريق سلمة بن نعيم، فقد روى هذا النص صحابي غير سلمة بن نعيم رضي الله عنه، وهو جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن ينادي في الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أمر النبي جابرا أن ينادي في الناس أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. فإبراهيم بن طهمان رمي بالإرجاء، والنص مما يزكي بدعة الإرجاء، ومر بنا في المصطلح أن المبتدع لدى العلماء لم يقبلوا رواية المبتدعة إلا بثلاثة أو أربعة شروط، طبقونا الآن، هذا من ثمار دراسة المصطلح لتطبيقه على الأحاديث والآثار المروية في العقيدة. ألا يكون مكفرا ببدعته كمن يقول من الرافضة بحلول الألوهية في علي، والآن يصرحون بكل جرأة وكفر، ولا أقول بصراحة، بكل جرأة وكفر وردة بأن عليا إلههم وأن فاطمة إلههم وأن الحسن والحسين إلههم، وواحدة من هذه يرتد الإنسان بها عن الدين، فما بالك وهي ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج أحدهم وبين شيوخهم وسادتهم ليرى الحق لا يبصر الحق، لكن في أناس يبصرون الحق بل ويكتبونه. نزلت الآن كتب في الأسواق، اللي قال أنا كنت في شرك وهداني الله إلى التوحيد، واللي قال أنا كنت في ردة فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، موجود الآن. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ وانشر تؤجر حتى تثبت على عقيدة القرآن والسنة. لا يكون مكفرا ببدعته، يكون صادق اللهجة. وابن تيمية يقول: ما رأيت في أهل البدع أكذب من الروافض. كذب صراح، أقول كذب صراح. ثالثا ألا يروي، لاحظ هنا بيت القصيد، ما يؤيد بدعته حالة كونه منفردا بها. طبق هذه القاعدة على رواية إبراهيم بن مطهمان من حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الرواية لم ينفرد بها إبراهيم وقد رمي بالإرجاء. جاءت الرواية من حديث جابر، الحديث صح، ولو قلنا نحن في ريبة لكن الحديث صح من طريق جابر، وأصله مخرج في الصحيحين بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فصح الخبر لله الحمد والمنة، ولا يستريب الإنسان. شوف لاحظ الآن أنا أسرد هذا عليكم ليه، وهذه نصوص وآثار هي أصول الأصول، ولا وصول إلى الله ولا إلى الحق إلا بها. تدرك أن دينك جاء عن طريق ما هو منامات ولا شطحات ولا خيالات ولا كما يقولون إيش ميتافيزيقيا، ولا إنما جاءك عن طريق حدثني وسمعته، لقول الشيخ حدثني فلان وكان من الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الغواني. هكذا وصلنا القرآن وهكذا وصلتنا السنة، فكن في ثقة وطمأنينة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما إن العباد كما قال ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. حبك في قلبك عبادة، خوفك في قلبك عبادة، ذكرك لربك بلسانك وبقلبك من أعظم العبادات. صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك وجهادك عبادة، حسن تعاملك، أدبك الجم، خلقك الأتم، تتأسى بكل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة. لأن بعض الناس الآن يعني عنده شبهة وانحراف في ذهنه، كل ما ذكرت عقيدة عقيدة عقيدة، حتى قال بعض السفهاء: أنتم ما تستطيعون لطبقات عليا فملتم إلى قضية عقيدة وعقيدة. يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة، إيش يعلم الناس قبل ما يجي المدينة؟ الدولة الإسلامية، دولة إسلامية، دولة ذات قوانين سياسية شرعية قبل أن ترفع راية الجهاد. إيش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بمكة؟ إيش كان؟ هل كان يأذن لأحدهم أن ينبطح على القبر كما ينبطح بعض الناس اليوم؟ هل كان يأذن لأحد أن يركع لأحد أو أن يسجد لأحد؟ هل كان يأذن لأحد أن يقول ما شاء الله يا محمد وشئت فيقول ما في مشكلة لو قلت لهم شرك؟ لما نصبوني ولا ما رغبوا في. يا أخي، هذه ما هي دعوة الأنبياء والمرسلين، هذه دعوة المتفلسفين، هذه دعوة أصحاب الكراسي، لكن دعوة الأنبياء والمرسلين. العقيدة أولا 13 عاما، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا متبوع بحق سوى رسول الله. ما يجينا واحد بكتاب أخضر ولا أزرق 10 سنين يسيس الناس بكتاب أخضر، سبحان الله العلي العظيم، ما فيهم رجل موحد مؤمن رشيد يقف فيقول هذا الكتاب، الكتاب الأسود والكتاب الأخضر، بل واشرب مويته، هذا مصادم لشرع الله. لكن قد جعل الله لكل شيء وشخص قدرا. انصح، شوف حتى لا يقول هذا يهيج، تهيج ممنوع والرزق على الله. لكل مقام مقال، ولكل موطن نصيحة، ولكل نصيحة أسلوب ولفظ يؤدى، ولله الأمر من قبل ومن بعد. طيب نرجع، يقول محمد بن الحسين، أخذنا الأثر الذي بعده، انتهينا منه، بسم الله تفضل. قال رحمه الله: قال أخبرنا خلف بن عمرو العكبري أو العكبري، قال حدثنا الحميدي، قال سمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. قال أخبرنا خلف بن عمرو العكبري أو العكبري، وهي منطقة وصفت قديما بالقرب من بغداد بالعراق، وهو ثقة. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، وهو ثقة حافظ فقيه من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير. قال سمعت وكيع، وكيعا هو ابن الجراح رحمه الله، يقول: أهل السنة يقولون، أهل السنة يقولون، وتارة أهل السنة والجماعة. إيش الداعي؟ وأنت قلت من قبل يكفينا لقب هو سماكم المسلمين. نعم يكفينا لقب هو سماكم المسلمين، لكن عندما يدعي كل من المبتدعة وصلا بأهل السنة والجماعة بالمسلمين، كل يدعي وصلا بالمسلمين ويقول نحن المسلمون، مع الابتداع والانحراف عن سنن سيد المرسلين والطريق القويم، إذن يتعين ويتأكد التمييز. ولذلك ميز أهل الحق أنفسهم عن المبتدعة، وهذا لقب قديم، بقولهم مسلمون، نعم مسلمون، مؤمنون إن شاء الله مؤمنون، أهل السنة والجماعة. أهل السنة ليخرج أهل البدعة، الجماعة ليخرج الفرقاء والمنشقون عن الجماعة كالخوارج بجميع أشكالهم وألوانهم وفرقهم. بعض الناس يقول ما في خوارج، ما في مرجئة، ما في جهمية، كمان زد زد زد الطين بلة، ما في بابية، ما في قديانية، ما في، كلها الفرق موجودة، يريدون أن يأكلوكم ويستأصلوا شأفتكم، يريد أن يريقوا دماءكم ويزحزحوكم عن بلدانكم وأوطانكم. الآن القتال مستعر، ما هو خريف عربي، بل هو تخريف عقدي. أنا أقول ما هو خريف عربي ولا ربيع عربي، هو تخريب وتخريف عقدي، والشام أدل دليل. أولئك المرتدون الذين يعتقدون بألوهية علي وأنه هو مالك الملك، ويعتقدون بعقيدة التناسخ، ويقولون ما في صلاة صلوات خمس، وإنما يكفيك عن الصلوات الخمس أن تقول علي، الحسن، الحسين، محسن، فاطمة، وخلاص، والحمد لله رب العالمين. أي عقيدة هذا؟ عقيدة يقاتلونكم بها، عقيدة سفكت دماء أكثر من 100,000 بالشام من أجل هذا الاعتقاد الخبيث، ونحن بكل أسف نقول يا شيخ ما في مشكلة، إخوان هناك في الجنة، إخوان المؤمنين والموحدين، إخوان على سرر متقابلين عندما يتقابلون ويلتقون على إيمان وتوحيد واحد. أما ذلك الشرك وذلك الكفر وتلك الردة، ما في أخوة إلى يوم القيامة. انتبه لهذا بارك الله فيك، فأنت من أهل الحق، تشبث بهذا الحق، تحيا عليه، تموت عليه، تبعث عليه إن شاء الله، سواء كنت من الحركيين أو كنت من التسكينيين أو كنت من الحزبيين أو كنت من المتقين المعتدلين. اللهم اجعلنا من المتقين المعتدلين الذين لا يفارقون السواد الأعظم من أهل السنة والجماعة، على القرآن والسنة، على منهج سديد وطريق رشيد، وهو طريق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال نعم، حدثنا الحميدي قال سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فين الاعتقاد؟ فين الاعتقاد؟ أنت تقول الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، طيب ويقول الإيمان قول وعمل، الاعتقاد فين؟ الجواب نور، الاعتقاد التصديق المعرفة من أعمال القلوب، إذ الأعمال قسمان، أعمال قلوب وأعمال ظاهر، يجمعها جمعت في حديث رسول الله في أحاديث متكاثرة، من أبرزها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بنى عليه البيهقي كتابا كبيرا ضخما من أوسع الموسوعات الحديثية والإيمانية في شعب الإيمان، وهو حديث الإيمان 74 شعبة اجتمع فيه القول والاعتقاد والعمل، أرفعها أو أعلاها كلمة كلمة كلمة، قول في لفظ قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، والحياء وهو عمل قلبي، والحياء شعبة من الإيمان. هذا من الأحاديث التي تصلح مثالا لعقيدة أهل السنة التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، ونقلها عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال إجماع الصحابة والتابعين ومن أدركتهم من أهل العلم إجماع يقولون الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. قال رحمه الله تعالى أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، هنا علق تصديق من أعمال القلوب، وهو ضمن أركان تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال والمرجئة يقولون الإيمان قول، الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان معرفة، الإيمان معرفة، المعرفة يعني مجرد أن يعرف القلب، يعرف القلب ويعلم، التصديق معرفة وزيادة، التصديق معرفة وزيادة، ومجرد المعرفة القلبية والإشراق النفسية لا يؤهل البرية لأن يكونوا مؤمنين، سيأتي مزيد تفصيل، لأن الله عز وجل ماذا ذكر في قوم فرعون؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسه، استيقنتها اليقين زبدة التصديق، انتبه لهذا، اليقين زبدة التصديق، ومع هذا فهم كفار صرف، مع ما ذكره الله عز وجل عنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، اليقين زبدة وخلاصة التصديق، ومع هذا ليسوا بمؤمنين وليسوا بمسلمين. قال رحمه الله والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، سنده صحيح والأثر صحيح. نعم. قال رحمه الله قال محمد بن الحسين من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. فإن قال بماذا؟ قيل له: إن الله تعالى أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائد كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة. طيب، لاحظ لي هذين السطرين الأولين من هذه الأسطر على وجه الخصوص. قال محمد بن الحسين: من قال الإيمان قول دون العمل، هذا من الذي يقول به؟ من الذي يقول به؟ مرجئة الفقهاء المنسوبون لأحد المذاهب المعروفة. من قال الإيمان قول دون العمل يقال له، انتبه لهذا، يقال له: رددت القرآن، لأن القرآن يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والسنة أي وردت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في هذا الحديث الآن في الذكر: أرفعها وأدناها. وما عليه جميع العلماء، مرت بنا آثار متكاثرة عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة الأربعة وغيرهم، ونعم سوى بعضهم، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. طيب الآن ابدأ شوي انتبه لي، لأن مأخذ التكفيريين لا سيما في هذا الزمان كلمات مشتبهة يفرحون بها شد الفرح، يطيرون بها كل مطار، يطوفون حول هذه الكلمات، يكفرون، يفجرون، يدمرون، يزهقون، وبعدين في النهاية يقول لك: شوف فلان قال. سبحان الله العظيم، انتبه لهذا، هذا مثال تطبيقي. يقال له: أنت يا أخي اللي بتقول الإيمان قول بس، لسان، لا إله إلا سبحان الله الحمد، خلاص يكفي الحمد لله، رددت القرآن ورد والسنة وما عليه جميع العلماء الذي حكاه الشافعي إجماع من الصحابة والتابعين، وخرجت من قول المسلمين، هذا على خلاف قول المسلمين، وعلى رأس المسلمين أهل العلم، وعلى رأس أهل العلم السلف من الصحابة والتابعين، وكفرت بالله العظيم، وكفرت بالله العظيم، وكفرت بالله العظيم. يا من تقول الإيمان قول، كفرت بالله العظيم. يا من تقول الإيمان قول دون العمل، كفرت بالله العظيم. من الذي يقول الإيمان قول؟ مرجئة الفقهاء. اصبر شوي، لا تكفر خلق الله، لا تكفر خلق الله. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد السابعة صفحة 394: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أعلم أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، ولذلك لم يكفر أحد من السلف أحد من مرجئة الفقهاء. إذن ها هنا لا بد من توجيه قول الإمام الآجري، ويقال: كفرت بالله العظيم. إذا أقيمت الحجة وبينت المحجة فاتضحت وظهرت أنوارها، وظل الإنسان ينكر الفرائض أو شيئا منها، أو ما شرعه رسول الله، أو شيئا مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ريب في كفره، لا ريب في كفره. لا بد من هذا التوجيه، لأن ابن تيمية يحكي أن أحدا من السلف لم يكفر مرجئة الفقهاء، لكنهم غلطوا غلطا بينا كبيرا. قيل له: إن الله تعالى، نعم، قال محمد بن الحسين: فإن قال بماذا؟ يعني ليش هذا كله؟ رددت القرآن، رددت السنة، رددت ما عليه جمع من العلماء، جميع العلماء، خرجت من قول المسلمين، كفرت بالله العظيم، إن كان على هذا التوجيه الذي ذكرت. قيل له إن الله تعالى أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم، أمرهم بالصلاة، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ها؟ فإن شهدوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها، النار، الله تعالى، نعم. فإن قيل له إن الله أمر المؤمنين بعد أن صدقوا إلى قوله مع شدة خوفهم على التفريط فيها، النار والعقوبة الشديدة. يخافون من من؟ يخافون من الله، يخافون من نار تلظى إنهم تهاونوا في فرائض أو واجبات أو المأمورات التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خوفهم من هذا يدل على ماذا؟ لو كانوا يعتقدون ويعتنقون أن الإيمان هو مجرد كلمة قالوها أكثر مما قلناها، وذكروا الله أكثر مما ذكرناه، إذن خوفهم من إيش؟ خوفهم من إيش على التفريط فيها والنار والعقوبة الشديدة في من يتهاون في هذا، كمثل قول رسول الله في الصلاة صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. نعم. قال رحمه الله: فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يرد منهم العمل ورضي بالقول منهم فقد خالف الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. نعم. قال محمد بن الحسين: ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا، لأنه قد عرف ربه، قال ربي بما أغويتني، وقال ربي أفأنظرني، فقال ربي أفأنظرني، ولزمه أن يكون اليهود بمعرفتهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكونوا مؤمنين. قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال لهم: أيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله. فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة، كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: ومن قال الإيمان المعرفة، وهم الجهمية، يقولون الإيمان المعرفة القلبية دون القول والعمل، فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول، وهم مرجئة الفقهاء. فمرجئة الجهمية أشد انحرافا من مرجئة الفقهاء، ولزمه أن يكون إبليس، انتبه لهذه اللفتة، لزمه أن يكون إبليس على قوله، على قول الجهمية، إن الإيمان هو مجرد المعرفة، فإذا عرف الإنسان وربه بقلبه فقد آمن. يلزم من هذا القول الباطل ما هو أبطل منه، أن إبليس على قوله مؤمنا، لأن إبليس يعرف الله، قال الله عز وجل عنه: قال ربي ربي بما أغويتني، يعني يعترف ويقر بالربوبية معرفة قلبية، وقال ربي فأنظرني، وهذا بلا ريب أنه أبطل من الباطل وأفسد من الفاسد، فإبليس كافر ملعون. ولزم من يقول الإيمان المعرفة أن يكون اليهود بمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين، لأن الله عز وجل قال أثبت لهم معرفة، قال فيما يعرفون من نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال في هذه المعرفة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهل دخل اليهود الإسلام بمجرد المعرفة القلبية؟ حاشا وكلا، فقد أخبر الله عز وجل أنهم يعرفون الله ورسوله، ويقال لهم أي شيء. ما الفرق؟ أيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ أي شيء الفرق بين الإسلام والكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هؤلاء المشركون الأولون مشركو هذا الزمان إذا ركبوا في الفلك واشتد بهم الكرب، اللي يقول يا جيلاني، واللي يقول يا عيدروس، واللي يقول يا زينب، واللي ولذلك من اللطائف والطرائف أن موحدا قدر له أن يدخل في سفينة مع هؤلاء المشركين الذين شركهم أشد، قد يكون شركهم أشد من شرك المشركين الأولين. فلما اشتد بهم الكرب وعظم بهم الخطب وارتفعت الأمواج وكادوا أن يغرقوا، كل واحد من هؤلاء الخرافيين اللي يدعو جيلاني واللي يدعو بدوي، فماذا كان موقف هذا الموحد؟ قال اللهم أغرقنا، اللهم أغرقنا، ما في أحد يعرفك، ما في أحد يعرفك، كلهم لا يعرفونك. المشركون الأولون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله، وهؤلاء إذا ركبوا في الفلك دعوا البشر الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. انتبه لهذا. الآن العالم الإسلامي يغرق، وبكل أسف يغرق في الدعوات الباطلة البدعية، إما كونها كفرية لأنها تستحق شرعا التكفير، أو لكونها تسير في قافلة هذا. وبكل أسف وإنا لله وإنا إليه راجعون، أحاطوا أنفسهم بإيش؟ بهالات إعلامية، بفضائيات، بمدارس، بجامعات، وغذوا وسرى في دمائهم مضادات بدعية، وهي لا تسمع للوهابية، لا تقرأ كتب الوهابية، ما يحبون رسول الله، ما يقدرون رسول الله، وكل تلكم الفريات بدع، أنا أسميها بدع فكرية، بدع سلوكية، بدع اعتقادية. أكرر، من بعث هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وإن شئت أن تطلع على مؤلفاته قبل أن تغادر من هنا لأنها تحرق عند حدود كثير من البلدان، اقرأ الآن في المكتبة، مكتبة المسجد النبوي، روح لمؤلفات الشيخ اقرأها، جمعت كلها 9 مجلدات أو 10 مجلدات، اقرأ مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب، ها تجلس 40 يوم، تجلس شهر، ها اقرأ واطلع، شوف في كلمة واحدة مخالفة للقرآن والسنة. إذا من أين جاءت الفرية؟ من أولئك المناوئون لمن بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الله العظيم حين قال في المشركين الأولين ومواقفهم المعوجة المنحرفة تجاه دعوة الإيمان والتوحيد، دعوة الأنبياء والمرسلين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نشأوا على ألا يخرجوا من من مسجد رسول الله إلا بعد ما يمسحوا ويقبلوا ويأخذوا حجارة وترابا ويضعونه هاهنا. ولذلك يوصون الفراشين وعمال النظافة ويقولون لك 50 ريال، لك 50 جنيه، بس تعطيني شيء من تراب الحجرة المشرفة أكتحل به أذهب به إلى بلدي سيقتتلون علي. يا أخي يا أخي، خلي قلبك معلق بربك، فهو النافع الضار المجيب عند الاضطرار. والله ما دعونا الله عز في علا في ظروف سراء ولا ضراء ولا شدة ولا رخاء إلا تجد الله عز وجل سميعا قريبا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. المنحرفون يقولون يا علي، والخرافيون يقولون يا بدوي. إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ الفرق في شيء مهم جدا، هو أنهم الآن يجهزون لكم للقتل وسفك دمائكم وزحزحتكم من بلدانكم وأوطانكم. فيجب على الإنسان أن يكون رجل في العقيدة، ما يقول لا والله نمسح على رأسه، هذا اللي تمسح على رأسه يمكن يعضك ويقطع اليد، يقطع اليد اليمنى أو اليد اليسرى. انتبه لهذا، بارك الله فيك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم والمسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. فعلى قولهم إن الإيمان معرفة. نعم، ولزمه أن يكون اليهود بمعرفتهم بالله ويقال له أي شيء الفرق بين الإسلام، وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم إلى أن قال فعلى قولهم إن الإيمان. لاحظ العبارة هذه مصحفة، العبارة التي بين أيديكم مصحفة لا معنى لها، والنص متردد مضطرب، والصواب كما استظهر المحقق من النسخ من نسخة خطية، الصواب النص التالي قال فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مؤمنون. من هؤلاء؟ إبليس، اليهود، أهل الكفر. يعرفون يعرفون لكن ما يقرون ولا يعملون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كفار، لا ريب في كفرهم، بل ويشك في من لم يكفر هؤلاء الكفار. انتبه لهذا. نعم. قال رحمه الله بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا وقول باللسان وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاث، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. نعم. طيب، يقول بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين نقرأ على البناء للمجهول كما قرأ القارئ جزاه الله خيرا، أو لا يستوحش من ذكرهم. لا تستوحش أبدا، لا تستوحش. شوف أحد الروافض من إحدى الجهات غير البعيدة تاب إلى الله وألف كتاب. شوف إيش سبب توبته. قال أنا قرأت كتب القوم وأنا منهم وفيهم وساكن بين أظهرهم. قال فجاءني سني يناقشني، فقال أنت تستدل بإيش؟ ابن تيمية يقدر آل البيت. قال لا، ابن تيمية يكفر آل البيت. قال ابن تيمية يحب آل البيت. قال لا، ابن تيمية يبغض آل البيت. قال اعطيني نص. قال ها، وفتح أحد كتبهم، وهذا غيض من فيض من سيل وبحر كذبهم. قال فجاء هذا بين يدي السني وقال شوف هذا الكتاب، أحد كتب المبتدعة الروافض. قال هذا الكتاب يقول ابن تيمية لا يحب، ابن تيمية يكفر، ابن تيمية يبغض آل البيت. قال له طيب تعال معي المكتبة، تعال أنا أذهب بك إلى المكتبة. قال فأتى به إلى المكتبة وفتح منهاج السنة النبوية في الرد على المعتزلة والرافضة والقدرية، وقال خذ هذا نص ابن تيمية. قال يقول هذا الرافضي، يقول فلما قرأت نص ابن تيمية صعقت، يقول ورب الكعبة صعقت، كل كذب وافتراء على ابن تيمية، كل كذب وافتراء على ابن تيمية. قال فرجع عقلي ورجع إيماني إلى قلبي وصدري، فقلت إلى متى أنا أقلد هؤلاء الكذابين؟ وبدأ يؤصل ويرجع إلى كتب أهل السنة، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورجع كتب هذا الكتاب يرد به عليهم في أنهم منحرفون ضالون مبتدعة يفترون على أهل الحق من أمثالكم أهل القرآن والسنة، يفترون عليهم كذب، مثل افتراء الآن بعض من ضعف الإيمان والعقيدة في قلبه يقولون وهابية وهابية، روح روح روح ماشي امشي، روح خذ حج خذ عمرة، روح زور مسجد رسول الله، لكن انتبه احذر هنا اغلق أذنيك، لأنهم وهابية يعتقدون ما لا تعتقد ولا يحبون رسول الله. يا شيخ الذي لا يحب رسول الله مرتد، الذي لا يحب رسول الله كافر مرتد. ها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فكيف تنسب هذه الفرية؟ ما هو صحيح يا شيخ، ما هو صحيح، ما هو صحيح، ما عندنا شيء اسمه وهابية، هذا من اختراع المستعمر ومن اختراع أعداء الدين والملة، من اختراع من يريد أن يقطع ويشقق. عندنا حق وباطل، سنة وبدعة وهدى وضلالة. وكما قال علي بن أبي طالب نفسه، وهذا ذكره المؤلف في الكتاب، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. قال رحمه الله تعالى، بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم أن الإيمان معرفة القلب، إذا أشرق الإيمان في القلوب طارت القلوب إلى الله حبا وخوفا، طارت القلوب إلى الله حبا وخوفا، تعلقت القلوب بالله عز في علاه، أشرقت شمس الإيمان في قلبك، عرفت حقيقة ربك، لأن من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه، من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه. ولذلك كان أول واجب كما قال الطحاوي وغيره من أئمة أهل السنة، أول واجب على المكلف هو معرفة الله، لا النظر ولا الفلسفة ولا الشطحات، معرفة الله. يقول رحمه الله تعالى، معرفة بالقلب تصديقا يقينيا، تصديق يصل إلى درجة اليقين. شوف يؤكد ما ذكرت أن اليقين لب التصديق، يقول تصديق يقينيا، تصديقا يقينيا، وقول باللسان، يكثر من ذكر الله، يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، لكن اللسان، ذكر اللسان مرتبط بالقلب، ذكر اللسان مرتبط بالقلب، وذلك أعظم الذكر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال رحمه الله، وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح، تفان في القيام بالفرائض والواجبات، تفان في اجتناب المنهيات. مو يشرب الخمر يقول الإيمان هنا في القلب، يشرب دخان يقول الإيمان في القلب، سبحانه والله، هذا كذاب، هذا كذاب. الذي يدخل على زوجته